الزايد عن حاجتكم من الأخيرات تعطونها من ترونه، وعند إن شاء الله وصول الجميع لابد نرسل لكم من كل واحدة عدة توزعونها بطرفكم، يسر الله ذلك.